أهلا وسهلا ومرحبا بكل أحباء الرياضة على موجات إذاعة نفزاوة. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا على الموجة 100.9 فام نفزاوة سبور لنهار السبت 19 جانفي 2019. إن شاء الله اليوم تقضوا معنا حلقة متميزة في الرياضة. على كل حاضرين بحذان اليوم حاولنا نستغل وجود عناصر المنتخب الوطني التونسي للملاكمة اللي موجودين بحذان في ولاية قبلي قاعدين يقوموا بتربص تحذيري. حابين نستغل الفرصة أنهم يكونوا حاضرين بحذان. هك علاش استدعينا ثلاثة من العناصر المنتخب الوطني التونسي وأيضا المدرب خالد الفتناس. على كل بش نرحب بضيوفي محمد عزيز التواتي. مرحبا محمد عزيز. بكاش حاضر معنا أيضا الملاكم مالك الرحموني. مرحبا بكاش. مرحبا. وايضا الابن الواحد الرياضي بيقبلي الملاكم نبيل بوسيف. مرحبا بك. مرحبا بكم الكل. على كل اكيد ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا. وزاد نرحبوا زاد بالمدرب خالد الفتناس اللي هو ولد نفزاوة سبور. كل مره وين ما تكون فما حاجه متعلقه بالملاكم يكون حاضر معنا. حبينا زاد يكونوا حاضرين معنا مدربي المنتخب الوطني التونسي لكن الالتزامات مهنيه تعذر عليهم انهم يكونوا حاضرين معنا. على كل ان شاء الله تقضوا معنا أمسية رياضية متميزة. زاد المدرب خالد الفتناسي هو أيضا خالد الفتناسي هو أيضا نحكي مدرب في الواحة الرياضية بقبلي واليوم يحضر معنا بسيفته عضو جامعي في الجامعة التونسية للملاكمة. على كل زادة باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية ضيوف أخرين في اختصاصات متنوعة. زادة باش نحكيه شوية على مشاركة المنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم لكرة اليد. في البداية خلينا نرحبوا بالملاكمين متاعنا. مرحبا بكم في ولاية قبلي. كيفاش لقيتوا الأجواء في قبلي وكيفاش جات الفكرة أصلا أنكم تقوموا بالتربص التحذيري هذا في قبلي؟ تفضل مالك. هذا التربص كان غير بدا التربص من نهار 17 ل 31 جانفي وان شاء الله تحضيرات البطولة الوطنية وتحضيرات اللعبة الافريقية وترشحات اللعبة الأولمبية 2020. ان شاء الله نكونوا في المستوى ونجم ونعطوا ما خير. بالنسبة لك أنت مالك أنت تنتمي للجمعية العسكرية بالقسري هكا ولا؟ الجمعية العسكرية بالقسري. كيفاش بدأت المسيرة متاعك في الجمعية؟ بدأت المسيرة متاعي بشوي بشوي يعني كل احترام وشكر لطارق نجاح المدرب وسي لطفي أيضا المدير الفني سي محمد علي رحيم وشوي بشوي وصلنا ان شاء الله. ان شاء الله ربي. كان تحكينا شويه على المسيره نتاعك شنو النتائج اللي وصلت حققتها لحد الان سواء في الجمعيه نتاعك الجمعيه العسكريه بالقاسرين وايضا حتى في المنتخب الوطني التونسي. اكيد خدمه كبيره باش نجمت انت توصل للمنتخب الوطني. شويه تعبنا من الاول شويه بعد تحلت البيبان الحمد لله بناخذ بطوله تونس في 2016 2017 ما كملتش وقتها البطوله الوطنيه في 2018 بطولة عربية ماخذ ميدالية برونزية وماخذ في اللعب إفريقية ترشحات اللعب الأولمبية فضية وفي اللعب الإفريقية ماخذ ميداي دور ومترشح المونديال غير ما يكتبش وكملنش الحمد لله. إن شاء الله مزيد من النجاح ومن التوفيق بالنسبة ليك. بالنسبة للنبيل بوسيف أكيد برشا من أولاد ولاية قبلي قاعدين يسمعوا فينا أكيد خدمة كبيرة وخبرة كبيرة في الميدان. تفضل نبيل. هي خدمة كبيرة ولا نشكر سي محمد نصيب وخالد سي هارد فتناسي وسي محمد البيداوي هم معنا العلموني كيفاش معنا الملاكمة معنا هم دخلوني معنا أكيد فضل كبير للمدربين هذوم عليك أنت. فضل كبير ياسر زاد الشهر ربي يخليهم. عايشك إن شاء الله ربي يفضيكم لبعضكم. كان تحكينا على المسيرة متاعك نبيل. المسيرة متاعي بدأت من 2009 2009 تشارك الترانو ما نشاركش معنا وصلت معنا صنف الأكابر وبدأت نشارك فزيت بثلاثة بطولات ثلاثة بطولات تونس وإن شاء الله ربي في الخير في بطولة عربية هذه إن شاء الله نلقى بلاصتي. تشيري. ان شاء الله. بالنسبه لي كيفاش لقيت الاجواء في المنتخب الوطني التونسي؟ اكيد فما اختلاف بين الجمعيه بين المنتخب على خاطر فما عده عناصر من مناطق مختلفه. اكيد فما اختلاف كبير بين الاجواء اللي لقيتها في سواء بالنسبه ليك في الفريق نتاعك ولا في المنتخب الوطني التونسي. والله ترمو الواحد كيف كيف ما في منتخب وعلاش ترن صباح وعشي ترن صباح وعشي مع المنتخب. ان شاء الله ربي يوفقكم. بالنسبه اكيد فما احاطه كبيره حتى من الفريق الوحري الرياضي بقبلي انك توصل للمستوى اللي انت وصلت له انك وليت لاعب في المنتخب. طيب هم ساعدوني على اكثر معنا باش يشجعوني معنا برشا باش نوصل. نواصل حديثنا مع اللاعب مالك محمد عزيز التواتي. مرحبا بك محمد عزيز من جديد. انت حاليا قلت نزلت ما عندكش جمعيه كل اول حاجه نقدم تحيه لي زونترينور تاعي. مرحبا سي مراد صحراوي و زملائي الاخرين. تحيه كبيره ليهم الناس الكل. تحيه ليهم الكل وسي محمد حمراني وسي عامر بن سعيد ومدير فني الحمام لنف تينابيل لا نعرفش لقبه ولا كوتش حسير. انت شنو الجمعيه اللي بديت معها؟ بديت مع حمام لنف نادي حمام لنف وتكونت في حمام لنف. بديت نتكون بشوي بشوي وصلت لليكيب ناسيونال ودربت عند سي مراد صحراوي هو اللي ردني معنا شامبيون. لعبنا بطولة عربية عملت ميداي دور ولعبنا ولعبنا بطولة أفريقية عملت روزين وجو أفريقيا لعب أفريقية عملت فضة وإن شاء الله العام الجديد هذا إن شاء الله عندي برشة طموحات نترشحوا لعب أولمبية. نواصل إذن معاك. أكيد خدمة كبيرة في نادي حمام لنف بالنسبة لي قبل ما تمشي للمنتخب الوطني التونسي وتولي ملاكم في المنتخب. هي بطبيعة كنت أنا طموحي نوصل للمنتخب الوطني. كنت ديما نترينا كل شيء في نص المنتخب الوطني والحمد لله وصلت ولاباس وزنا القدام إن شاء الله. يعطيك الصحة على كل. باش نحاولوا نواصلوا معاكم في الحديث بعد شوية باش نواصلوا حديثنا مع سيدة خالد الفطناسي. خلينا نمشي الفاصل قصير ومن بعد نرجع مع بعضنا. Yeah. نشر المقابلات كل سبت واحد مع دليل بوفي. رجعنا لكم من جديد في نبزاوة سبور توا عنا ساعتين وسبعة وعشرين دقيقة. حاضرين بحثنا كما كنتوا تتابعوا فينا محمد عزيز التواتي الملاكم وأيضا ملاكم مالك الرحموني ونبيل بوسيف وأيضا العضو الجامعي السيد خالد الفتناسي، رحبوا بهم ويعطيهم الصحة على قبولهم الدعوة رغم أنهم عندهم التزامات ورغم أنهم بعد شوية عندهم حصة تدريبية في القاعة اللي في طريق توزر. على كل باش نواصلوا حديثنا معاهم اليوم، أكيد عدة مشاكل وعدة ظروف خلت يعني عدة صعوبات، يعني أكيد يعني أنتم يعني كملاكمين وصلتوا تحديتوا الصعوبات هذه باش توصلوا لل يعني للحالة وللمستوى الفني اللي أنتم عليه حاليا. باش نحكيه مع الملاكم نبيل بوسيف. نبيل، كان تحكينا شنو الصعوبات أنت اللي واجهتك في المسيرة متاعك؟ لا، صعوبات الملاكمة على الميزان، أكثر حاجة الميزان. شنو هي الميزان بتاعك أنت؟ الميزان بتاعي 81-75. يعني كيفاش يعني صعوبات في الميزان؟ تنقيس ميزان من نوزن تو في 83-84 نقص ميزان. صعوبة كبيرة. صعوبة كبيرة. كنت أكثر معنا من حتى كنت وصلت ال 90 وصلت 88 نقص. اما انت رياضي معناها يلزمك هكا تكون سبورتيف وتكون محافظ على الميزان نتاعك. هذه الصعوبه الوحيده اللي انت بالنسبه ليك واجهتك. بالنسبه لمالك الرحموني، شنو هي الصعوبات اللي انت واجهتك في الجمعيه نتاعك واللي لقيتها حتى في المنتخب الوطني؟ صعوبات يعني على انت شنو الميزان نتاعك ساعه؟ ميزاني 64 كيلوغرام. تو حاليا نزل في 69، ديما زيد يعني في الميزان وفما برشة تعب واحد. والحمد لله تم بشوي رجلنا رواحنا ونجمنا نستمر في الرياضة في كل شيء. وكل هذا ديما عدنا برشة شكر المدربين والمدير الفني وكل شيء والمسؤول والرئيس الجمعية سي لطفي العيشاوي وشكر زي لعائلتي أمي وأبوي كان لهم دور كبير أكيد في المسيرة نتاعي. دور كبير ومو نجيها ديما يشجعوني معنويا حتى ماديا كل شيء يعطيهم الصحة. أنت وقتاش بديت مع الملاكمة؟ بديت نحو 5 سنين هكاك. من اللي عمرك يعني تو عندك 5 سنين باللي بديت؟ 5 سنين. يعني بعد ما دخلت للخدمة العسكرية دخلت للبوكس؟ لا، ما جمعية عسكرية. نقرأ يعني مازلت نقرأ. مازلت تقرأ؟ مازلت نقرأ. ونترين في الجمعية العسكرية. فهمتك. وكي خرجنا بدينا مع الكيب ناسيونال ولا دور جديد وبرشة خدمة أكثر. وديما شكر لسي مراد صحراوي وسي وليد الشريف زيد يعطي الصحة وسي محمد الحمراني معنا تفستاج ديما الصحة كله وكانوا محطين بينا وفهموا فينا ويخدمونا وكل شيء. أكيد صعوبات كبيرة بالنسبة للرياضة بصفة عامة وللرياضة الفردية في ولاية القصرين. الرياضات الفردية في تونس الكل خاصة البوكس لازمنا نحن الشباب نضيفوا حوايج جدد باش يستمر البوكس ان شاء الله. مالك، شنو الصعوبات شنو النقائص اللي تراها في الملاكمين التونسيين وحتى في رياضه الملاكمه بصفه عامه في تونس تخلي ان الملاكمين نتاعنا ينجموا يوصلوا للمستوى كبير المستوى عالمي وينجموا ينافسوا اكبر الملاكمين في العالم؟ مادام بلي والله البوكسرات نتاع تونس راهم من احسن بوكسرات في العالم ونجموا نصنفوهم زيادة من غير تشجيع كهو شويه تشجيع من إحاطة بيها وتشجيع كهو ينجم البوكسير يوصل اللي يعمل افق كبير جدا. وكهو ما ثمش صعوبات، ثم ديما صعوباتك نتاع ميزان كما قال السيد كما برشا حوايج ماديا معنويا برشا حوايج. يا ما نتغلبوا عليهم نحن بالصبر والعزيمة وهيك تشجيعك ويكفي. أنت لقيت دعم كبير من الجمعية العسكرية بالقصرين؟ لقيت دعم كبير من الجمعية العسكرية بالقصرين، كل شيء ما نقص حتى شيء يعني الحمد لله. ونترينا مليح في الجمعية وخرج الجمعية زادة في الكيب وجاوي بيها يعني الحمد لله. أنت أنت وقت اللي بديت بديت مباشرة في الجمعية العسكرية هكا ولا؟ لا ما بديتش مباشرة في الجمعية العسكرية. يعني جمعية. بديت كنت في جمعية. كيفاش كيفاش لقيت الأجواء، كيفاش يعني بين الجمعية اللي كنت فيها القديمة وبين الجمعية العسكرية؟ أكيد انضباط كبير، أكيد انضباط كبير، أكيد برشة برشة حاجات تغيرت بالنسبة لك. برشة برشة حبيش. شنو الجمعية اللي كنت فيها قبل ما تلتحق بالجمعية العسكرية؟ كنت في جمعية الزهور الرياضي وتو جمعية عسكرية، نخزر لها خير برشة في كل شيء يعني انضباط ترينمو كل شيء معنوي مادين في كل شيء يعني احسن. وانا وزاد الزملاء المدير الفني بيهي انت انا والرئيس الجمعيه والمدرب طارق نجاح يعطيه الصحه وكل شيء الحمد لله. يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق ليك في المسيره نتاعك. بالنسبه ليك انت محمد عزيز، محمد عزيز التواتي، اها ما نسيتش اللقب. بالنسبة لي كيفاش كانت المسيرة متاعك، البداية متاعك، من وقتاش بديت في الملاكمة يعني وقتاش يعني بديت تحس روحك اللي انت وليت بوكسير وتنجم تكون هكا يعني بطل بأتم معنى الكلمة؟ معنى بطل من 2017 وليت بطل يعني تحس روحك هكا نجم يعملوا عليك على خاطر عين تو 8 سنين بسك بوكس نترينا ونلعب وما نمشيش نشارك في بطولة تونس. نلعب ونترينا ونقص نترينا ونقص نترينا ونقص. عليه شنية الأسباب اللي تخليك تترينا ونقص؟ فما حتى أسباب. لا ولا لا كنت نترينا ومبطل خاطري كنت صغير شوي. عليك قد عمرك انت تو صغير؟ تو عمري 19 سنة. هكا وقعدت نترينا مع حمام لنف، بيت نتكون في حمام لنف، تكون في حمام لنف كل شيء. ومشينا عملنا مشيت لعبت في بطولة تونس، عملت ميداي دور، لعبت عملت بطل تونس. وبدأت مغادي وقتاش هذه تحصلت مسير. على البطولة تونس 2017 2018 كيفاش كانت المنافسة وقتها اول مرة تلقى روحك في فينال؟ لا خايف وكلهم بعضهم كيفاش نصفهم لك. بشوي بشوي عرفت البوكس شنو هي. البوكس راهو مش حاجه سهله، مش الى اللي يجي قلت انا بوكس. والعرا هو بيه البوكس، عنده ناس تتنى في البوكس. مش كيما تدخل فوت، مش كيما تدخل بوكس، مش كيما تدخل ترينا في الباسكت ولا التيكواندو، مش كيما بوكس. شنو الفرق؟ فما فرق. اعطينا انت مثلا الفرق، شنو المميزات الباهيه، شنو مثلا انت كملاكم رسالتك للاولياء والى الصغار اللي هما مغرومين بالبوكس؟ اي عندي اولياء ما يحبوش يدخلوا ولادهم البوكس في غاديكا في حمام لنف، غير مشيت حكيت معهم قلت لهم البوكس كذا وكذا، هما يسخيبوا البوكس معناها راهو عنف وراهو ضرب وتكسير خشم، خاطر كلها خايفه من العنف. البوكس يسخيبوه تكسير نتاع خشم وتدخل ترينا بوكس معناها اي حاجه. هو البوكس راهو فيه سياحه معناها الضرب ولا حاجه فيه كل شيء، اما باللي فن يقعد ديما فن هذه البوكس فن النبي. بوكس راهو فن النبي. بالنسبة ليك شكون الملاكم اللي تراه بالنسبة ليك هو يعني مثل أعلى بالنسبة ليك واللي أنت نجمك قاعد يعني حتى في الحركات متاعك كتقلد وإلا هذك يكون مثل أعلى بالنسبة ليك أنت حتى في العالم؟ راه لا ما نكذبش عليك عندي أكيد حتى كان قسيت عليك أكيد، فما حتى أنت هكا تعود وحدك فما ملاكمين، فما دي فيديو هكا تتفرج لهم يعني متاع ملاكمين في العالم؟ نتفرج في لاكروز هذه من كوبا انتي ما نتفرش فيه، نقلت فيه يعني على الاخر معناها وكا عندي ساعات. والله نحب نعمل روحي ستيل انا روحي معناها، نحبش نقلد في شكون، نحب نعمل روحي ديما باش نلعب مع القصار، نلعب مع الطويل ومع الطويل نلعب قصير وكل شيء. هو شيء فرق مخر البوكس مش عنف ذكي معناها هيك كمبيس لانك انت اكيد كي باش تدخل للحلبة ترى البوكسير نتاعك معنا المنافس نتاعك هكا يعني لازم تكون بس هذا من باش نبدا ذي طويل قصير قصير قوي ما فيش يلعب زعما باليمين قواشي هكا ديما تحاول ديما تخليها جس النبض جس النبض مش ما ديما خلي روحك فافوري عليه مش تنجم تلقى روحك معاه لين هو اي لين هو معناه ما هي ايس عشاق حتى حل الدورة ما أنا الحالة بكل الدورة بشوي بتويتر رول بوكس فيه خسارة وربح نجم تخسر وتربح ما أكيد مش تخلط بوكس مش تولي يزمك ففيه الربح والخسارة نجمه حتى تبدأ ربح تخسر يخسروك وفما حاجات مثلا البروتيج دون اللي يتيح يعطيك انذار بعد كذا مرة تيخ انذار تخسر وفما برشة يعني خد برشة قوانين بوكس مخرى ومش فيدة عركة أي واحد تجيبه مش شرع يضرب بوكس فن هذي تطلع حاسب كل شيء شنو بشي يصير. بالنسبة ليك شكون من الملاكمين اللي أنت تقابلت معهم في وقت ما وتحس اللي أنت معناتها هكا طلعت خايف للحلبة هكا فما يعني خوف شوية فما يعني هكا خوف من أنك تنهزم من أنك يعني تفقد يعني سواء حتى التتويج اللي أنت تلعب عليه مش من مش تقول ليش من الأولاد اللي معك في المنتخب مش اللي معي في المنتخب لعبت في بطولة عربية لعبت مع الجزيري معي كوتش سيمورت عرب طلعت فوق الرينج لعبت كل شيء ربحت الجزيري تعادلت من بعد فينال مع المصري مصري كيفش نصفولك كيفش نصفولك ما مفوش ما يتوصف عليك 12 متر طوله عرضه ولا عارش قديش رجعت للكوتش قلت له شي الحل دي سيمورت شو نعمل له دي تو قال لي يلعب قال لي يخدم خدمتك معاه وشاء الله ربي معك عليه انتو ما كومش من نفس الميزان لا نفس الميزان اما ساعات يحمى ويات اطول منك يسر معنا انتو من نفس الميزان لعبت معاه الروندة الاولى رجعت للكوتش عيني منفوخة رجعت عيني منفوخة على الاخر قلت له سي مراد ذي ربي نحكيها وبازل يسمع فيها سي مراد وقتها هو قال لي صحيح تتويت يلعب كيك كل شيء قلت له سي مراد هزدي الكاسك على عيني قال لي ليه ولدي عينك خارج تراي كل ما تذكرها ذيك سي مراد ويرحى وديها عالف كوتش رو رانيني في المنتخب الوطني وكيف كيف لعبنا برشا مقابلات و وتعدوا ديما كي وربحت في الاخر انا ضد المصري ولا لا ربحت ضد المصري يعني انا لعبته بالخبره عاد بعد هو قوي ولعبته بالخبره هيك الخبره والذكاء اللي كنت تحكي عليه وبرشا راه ساعات يسهلوا راه دي زاكسيدون دو ما يصير لعبت مع روسي زيد كيف روسي قوي في دي برشا معروفين الملاكمين لا ولا نربحوا فيه مرويسا ثم شكون يربح فيه عادي معناها اما غير هو ذاك هو ما أطول مني شوية وقلقى روحهم لي كيف زيدة ذيك زيدة بوكس حس روحك بوكس أما طاولة بس الحمد لله إن شاء الله جي خير وإن شاء الله أنا طموحي طاولة لعب أولمبيا ترشح لعب أولمبيا 2020 وإن شاء الله ديما وين بش دور هي اللي لعب الأولمبيا ما نعرفش فين بالضبط مازال يعني مازال وما قررش بالضبط في طوكيو أي سيقرر في طوكيو إن شاء الله ربي سهل نعبوز إن شاء الله ربي سألك بالنسبة ليك نبيل ما موش مك النوع اللي يحكي برشا عقل برشا مسيك إن نبيل حسيل وعرفت إن نخرجه منه في الكلام بالسيف كيف سهل؟ كيف قرينج على كل وش نحكيه مع نبيل نبيل أكيد أنت زادة في بالنسبة في المسيرة متاعك يعني ما شاء الله أنت اللي رأك معناها من الملاكمين اللي تظهر قويين برشا كيفاش كانت بالنسبة ليك المنافسات والفينالات اللي أنت لعبتها بالنسبة ليك والله فينالات لعبناها واو لعبت ضد كونتر واحد معي في الليكيب تو معناها اسمه محمد أمين الشراب لاعب حرس وطني ولاعب حرس وطني ولاعب منتخب تونس والحمد لله معنا فيناليت كيفاش كان النهائي بالنسبه ليك والله النهائي كان صعيب في الاخر ربحت لا ربحت الحمد لله يعني الخبره لعبت دوره كما كان يحكي محمد عزيز هذيك الخبره والا البنيه القويه كيف الزوز حتى بوني قوية بوني قوية الخبرة لعب الدور الخبرة لعب الدور يعطيكم الصحة إن شاء الله ربي يوفقكم. نحكيه شوية على الجامعة التونسية للملاكمة، أكيد باش نستغل وجود سي خالد الفتناسي العضو الجامعي، وبعد شوية نعطيكم أكيد القائمة الكاملة للملاكمين اللي موجودين بحذانا في ولاية قبلي في التربص متاعهم. أكيد باش نحكيه بعد شوية على البرامج المستقبلية أيضا بالنسبة للمشاركات القادمة للمنتخب الوطني التونسي. باش نحكيه شوية مع سي خالد الفتناسي. سي خالد، كان تحكينا في البداية كيفاش يعني جات الفكرة اللي المنتخب الوطني التونسي جي في تربص الولايات قبل؟ أكيد كان لي كنتي دور كبير في الحكاية هذه. صحيح، كنا معنا كنا برمجين تربص باش يكون معنا المنتخب الأواسط والمنتخب الأكابر في المكتب الجامعي. اقترحت معنا مش نعمل التربص هذا في قبل. كان في الأول معنا نبرمج التربص معنا باش يكون المنتخب الأواسط معنا باش يحضر بطولة عربية في أول شهر. ما تعذر على المنتخب الأواسط شوية معنا، ولينا برمجنا معنا باش يكون المنتخب الأكابر مش يحضروا معناها للتظاهرات القادمة. وكان الأمر كذلك معناها حدوا مدات، حدوا البرنامج بتاعهم، الحاجات معناها المطلوبة. أكيد معناها وفرنا، حاولنا نوفر معناها الكونديسيون اللي تكون لائقة بمنتخب وطني. الحق تعاونوا معنا معناها برشا وخيان في قبلي وسهل العملية دي، والحمد لله معناها تو تربص في أحسن الظروف. فما صحيح نواقص اللي تنجموا على نتلافوها، اما معنا كتربص في قيمة المنتخب، معنا تربص في قيمة المنتخب وان شاء الله معنا في تربص صدقين وان شاء الله ليلة ناجح بحول الله ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بوجود اولاد قبلي والناس اللي يحبوا الرياضة في قبلي ويحبوا الرياضة الفردية وخاصة رياضة الملاكمة اللي قبلي اكيد من الولايات اللي غنية برشا بمثل الرياضات هذه. والله في حاجة باهية معنا في قبلي اللي أرضية معنا خاصة مش نعمل تظاهرات كمان هيك، كان نجمة معنا نوفر ظروف باهية، نجمة جست توفر العزيمة ويتوفر البرنامج، على خاطر في قبلي ما فماش برامج. أما فما طو معنا ما كانش فما شكون يتخيل مثلا نجمة نعمل تربص مع منتخب في قبلي معنا ما كانت المنتخبات أول مرة هي يجيب أحذانا المنتخب. لا، صارت في 99 وصارت في 2003 والتو معناها كي تقابل واحد من البوكسرات معناها اللي جاوا في 2003 ولا في 99 معناها يبقى يتذكرك الايامات ويبقى يحكي عليك الايامات، وكانت ايامات به وكانت ظروف به. اليوم معناها عودنا استدعنا المنتخب واكيد معناها ظروف كانت به وفي احسن معناها قلت لك معناها الظروف اللي تتطلب الظروف المطلوبة وفرناها، فهمتني؟ وإن شاء الله يتعدى على خير. إن شاء الله. كان تحكي لنا شوية سي خالد على بالنسبة للتحذيرات نتاعكم، شنية يعني المشاركات القادمة اللي أنتم إن شاء الله باش تخوضوها في الملاكمة؟ والله يما فما تو ثم الألعاب الإفريقية، وفما وقتاش هذه الألعاب الإفريقية؟ الألعاب الإفريقية في ماي إن شاء الله، وفما بطولة عربية نورمال ما في مارس، في شهر مارس. وفما معنا تصفيات هذه الألعاب الإفريقية، ثم بطولة إفريقيا والألعاب الإفريقية. بطولة إفريقيا هي الترشيحية للألعاب الأولمبية، الألعاب الإفريقية هذه كمان معناها مش تشمل الرياضات كل. بالنسبة تفضل. وفما معنا في هذه بالنسبة للمنتخب الأكابر، ثم زيادة كما كانوا يحكوا الأولاد الألعاب الأولمبية أكيد استعدادات كبيرة وأكيد برشا خدمة تستنى. إن شاء الله يترشحوا ساعة الهدف لو اللي يلزمهم يترشحوا. تنساش اللي احنا راهو سافي لونتون اللي هزينا ميدالية أولمبية كولي آخر عام في الملاكمة عام 96 96 نسيتوا المساوي فتح المساوي ولد القاسرين أي ولد بلاده. حتى هو زيد عنده سيلوت في ميسي حتى هو به خدام ما مشيش معاه الحظ كيما سي فتحي. وفي الوقت هذيك في سنة يعني في الفترة هذيك في 96 يكون بطل أولمبي في الملاكمة حاجة كبيرة بالنسبة للملاكمة في تونس. هي حاجة كبيرة في الملاكمة في تونس كل معناته الملاكمة من أكثر الرياضات من أكثر الرياضات المتوجة أولمبيا في الرياضات الفردية كل. أنا عملنا ميداي لحبيب قلحية، فهم الميداي متاع فتح المساوي، وإن شاء الله معنا في 2020 إن شاء الله نسعى معنا مش نعمل ميدالية أخرى. فهمتني معنا التو الهدف متاع التربص هذايا. اليوم عملنا معنا إكيب صغيرة، معنا كتشوف تو محمد عزيز توابتي، شوف ملك الرحموني، شوف نبيل، معنا المعدل الأعمار صغير، معنا 19-20 عام، حتى الأولاد كل معنا تو 22 ملك متوفيق بلي برسك كلهم معنا نفس العمر من 19-25 عام. هذه معناها من الحاجات معنا اللي مشي في المكتب الجامعي اللي هي تشبيب معنا المنتخب متاع الأكابر، نبنوا عليهم هم خاطر كي تشوف الغرامة بتاعهم وتشوف حبهم للرياضة وتشوف اللي هم يحبوا معنا يعملوا رزلتا ويحبوا يوصلوا، إن شاء الله احنا نعاونوهم باش يوصلوا اللي يحبوا عليه، وإن شاء الله يفرحونا وإن شاء الله نفرحوهم زادة. هي فما حاجات يمكن هم محكوش عليها، صحيح فما ظروف راه فما ظروف صعيبة، فما ظروف معناها اللي يمروا به الملاكم وفي الرياضات الفردية كل معناها يمروا بظروف مادية صعيبة، ما فماش الفلوس اللي فما في الرياضات الأخرى، ما فماش في الملاكم، ما فماش في الألعاب الفردية برسك الكل. هم غرامهم كي يحكي لك يقول لك راه أنت تحب الكرة وهم يحبوا البوكس، هم غرامه في البوكس، هو كي يطلع فوق الرينج معناها مش يلعب كومبا يحس بالحاجة ذيك، يحب الحاجة ذيك، كما كوارجي معناها يمشي يهبط الكوارج يهبط في جزمة. هي برشا ناس معناها يشوف يقولك شو تعمل بيه البوكس، بالعكس معناها غرام، واللي تضرب البوكس راه ودودة تولي له حتى بعد ما يبطل يولي يحب معناها يلعب سوسة. يمشي معناها يجي يتفرج في كومبا، يمشي يلعب كومبا، يمشي يترنى. تو معناها عندنا بوكسرات من التسعينات مثلا و للهم 20 عام مثلا مترناش بوكس، و يقول لك نحب نجي نترنى، نحب نرجع، انا حب توحشت الحلبة، يقول تجيب راه وجي مثلا يترنى وترنى مع الاولاد، يقول لك نحب نلعب كومبا، يقول لك اختاك لا لا نحب نلعب كومبا ويطلع. فهمتني معناها الغرام بتاع البوكس ما يحس به كانسان معناها مرسه وتغرم به. انا قلت لك ان شاء الله معناها نكون احنا كمكتب جامعي معنا نوفر الظروف هذه للملاكمين الصغار، وإن شاء الله معنا ياخذوا فرصتهم، وللأجدر معنا الأجدر بالمشاركة في الألعاب الإفريقية هو اللي مش يشارك. سي خالد، كان حكيه شوي على الجامعة، شنية اللي أنت من وقتش بديت مع الجامعة التونسية للملاك؟ والله هو حكيتنا حكاية خلينا نسمع الحكاية دي طويلة. ليش عندنا معنا نجحنا في الانتخابات في 2017 سبعة جام في 2017 معنا نجحنا في الانتخابات، الأسباب الله أعلم شنية، معنا الوزارة وقت قررت باش تعاود الانتخابات وكل شيء، بقت معنا عام ونص هي في وحنا في مكتب معنا بروفيزوار، ضاعوا فيه معنا ضاعت فيه برشا خدمة، البرامج زي اللي كنا عاملينها معنا ما نجمناش نطبقها في الوقت ذاك. تو رجعنا معنا في 24 ديسمبر معنا صارت انتخابات من الأول. 24 ديسمبر 2018 رجعنا معنا 24 نوفمبر سمع 24 نوفمبر هاي. رجعنا معنا صارت انتخابات وعودنا معنا كمكتب الجامعي برئاسة سي كمال قديش معناها نجح في الانتخابات هذه، و معنا ان شاء الله قلت لك بدينا نخدم وعملنا تو معنا ستاف جديد سيليكسيون جديدة بتاع أولاد، أعطينا الثقة لسي مراد الصحراوي سي محمد الحمراني بالنسبة للأكابر باش يعملوا جينيراسيون معناها تكون تعطي الإضافة للمنتخب، تعطي الإضافة لتونس. إن شاء الله ربي يسهل معناها ويكونوا معنا الأولاد أظن في المستوى، وإن شاء الله يحققوا معنا الأهداف متاعهم إن شاء الله. أكيد الاختيار على سي مراد الصحراوي وأيضا محمد الحمراني ما جاش من فراغ. أي لا لا ما جاش من فراغ، يعني هما من المعروفين قبل في المنتخب الوطني التونسي من أحسن الملاكمين اللي موجودين في تونس، هما من الملاكمين شرفوا تونس وزاد خدمة. أنا نتذكر سي محمد مراد الصحراوي وقت اللي هو مازال ملاكم في يعني سنوات التالي، كان من أحسن الملاكمين ومن أحسن من أكثر المنضبطين اللي أنا شفتهم فيه. لا صحيح سي مراد معناها سي مراد الصحراوي سي محمد الحمراني معنا عملوا نتائج شرفوا بها تونس، رفعوا الراية متاع تونس، يعرفوا معناها أولاد الدومان أولاد صغار زاد حتى في العمر يعرفوا معناها الأولاد كيفاش يخموا. سي مراد الصحراوي معناها هو اللي طلع محمد عزيز التواتي، طلع ملك الرحموني، طلع برشا أسامي من جنيور عمل بهم نتائج به، اليوم معاه في الأكابر. إن شاء الله معناها يواصل نتائج هذه، وإن شاء الله معناها عنا الثقة فيه باش يخدم خدمة جبارة. رايل مش الفايدة احنا في معناها تكون رجلتها الفايدة كي طلع بوكسرات باهين نلقوهم معنا السنين الجاية، هذيك هي معنا أكثر هدف نخمو فيه. وإن شاء الله زاد في قبل اللي هناك كويلات قبل إن شاء الله أكيد نحكي عليها بعد شوية خالد. أما خلينا نحكي شوية على الملاكمة النسائية والاهتمام متاع الجامعة بالفرع هذا. والله كيف كيف الملاكمة النسائية معناها عندها اللهو متاعها، عندها البرنامج متاعها، كان في تونس كل وإلا في المناطق من الداخلية، فما معناها عملوا نتائج به في البطولة الإفريقية في المغرب وإن شاء الله معنا باش يواصلوا. فما حتى هم عندهم معنا بطولة ترشيحية للألعاب الأولمبية مش بالتوازي مع الأكابر ولا لا مش بالتوازي مع الأكابر، فهمتني؟ حتى هم عندهم معنا بطولة ترشيحية وإن شاء الله معنا ربي سهل ويعملوا حتى هم نتائج به. راه في تونس عندنا المادة الخام، عندنا معناها عندنا الاولاد البهين، عندنا البنات البهين، عندنا مدربين ينجموا معناها يخدموا ويحق. المشكله ديما في الريف فما ازمه معناها ماليه، ما فماش معناها ديما الظروف الماديه للرياضات الفرديه مش كيما الرياضات الجماعيه، مش كيما الرياضات الجماعيه، ولو ان هي الرياضات الفرديه هي من اكثر الرياضات اللي كانت دائما مشرف البلاد ومن اكثر الرياضات اللي ديما تجيب في ميداليات في اكبر المحافل الرياضيه. هذيك المشكله معناها الرياضات الفرديه ديما رافع الرايه نتاع تونس، كان في المحافل الدوليه ولا معناها الالعاب الاولمبيه ولا بطوله العالم ديما معناها تلقى ميداي ما جابتها الالعاب الفرديه، ولا الدعم ديما يمشي للالعاب الجماعيه. ذيك السياسه ان شاء الله معناها ان شاء الله تبدل، ان شاء الله معناها يبدلوا معناها السياسه دي ويعطوا على الاقل، يعني مش طالبين مليارات معناها، يعطيهم مينيموم على الاقل كي يلقى تربص يلقى معناها يشارك في التورنوا ويشارك معناها يحضر تحضير به لل استحقاقات هذاك الطالبين. ان شاء الله معنا قلت لك ان شاء الله ان شاء الله يعمل نتيجه به ان شاء الله. ان شاء الله سي خالد اكيد باش نحكيوا شويه بما دامك اليوم حاضر بحذانا، خلينا نستغلوا الفرصه نحكوا على الملاكمه في الجنوب وخاصه في ولايه قبلي. والله الملاكمه في الجنوب تجيب في النتائج ومش لاقي حظها، فهمت؟ كان معنا مش نحكي كان في قبلي ولا غير قبلي معناها ديما فما نتائج ديما تحقق في النتائج، اما ديما ظروفهم معناها صعيبه مثلا برابور معناها ديما ظروفهم صعيبه. اما تو مثلا كسياسه في مكتب الجامعه حاولنا معناها نمشوا للمركزيه، فهمتني؟ في الكومبيتيسيون في التربصات في السيليكسيون معناها تو كي نشوفوا الاولاد معناها من مختلف جهات الجمهوريه، تو عندنا من القصرين عندنا من السوسه عندنا من قبلي عندنا من تونس، معنا اللي يستحق هو اللي باش يكون معنا في المنتخب. ذاك معنا الهدف ان شاء الله معنا تو نتواصلوا فيه، وان شاء الله معنا توفيق باللي لهنا مثلا ملاكمه من سيء بصراحه، معنا على قد مثلا ما جابوا ريزلتا وعلى قد ما شرفوا البلاد، وتوكي تشوف معنا حتى جي في تونس كل شيء يعرفوا باللي من الملاكمه، يعرفوا باللي معنا اللي هي صعيبه في الملاكمه اللي بوكسراتها مثلا باهيين كسحين بوكسرتها ومعناها في قبلي ماهيش لاقي حظها، معناها تمشي لتونس يعطوك قدر كاتوك معناها يكبروا بيك، يعرفوا اللي انت معناها جيت في ظروف صعيبه، يعرفوا تو كي تشوف بوكسرات جايين من تونس لقبلي يعرف اللي راه بوكسر من قبلي يضحي باش يوصل مثلا يلعب باش يوصل لتونس، اي خاطر هم تو كي يجوا من تونس يحس بالتعب، معناها يعرف تسع سوايع ولا تسع سوايع قاعدين بس تروح يا فهمتش انا ماكش ماشي للجنوب تونس كاين وانا قعدنا برشا نقعدوا في الكار لين وقفنا عادنا مشينا عادنا وقفنا عادنا مشينا شفت التضحية الكبيرة اللي يقوم بها كل هذين نعملوا في عمره ولا يسر يسر بها هذيك الحاجة البيت والله يجيو من قبلي باش يلعبوا تونس انا برجولية فهمتش انا كيفاش فهمتش كيفاش يقعدوا يرتاحوا. راهو عندنا تيميزين في بطولة تونس من 8 ل 10 8 ل 10 كيف يخرج من دار مثلا احنا نقولوا من قبل هنا توصل تونس وعنده معناه حد في الميزان من 8 ل 10 يفوت ال 10 ما يلعبش ما يدخلش يوزن واحد هذيك اكيد من دون خاصه نتاع اكيد هذيك فما حسابات اخرى في فيما يخص التوقيت هذيك هذيك من التضحيات معنا اللي ضحوا فيها الاولاد معنا كي تشوف مثال نبيل توكي يمشي مثلا من قبل لتونس يضرب 500 كيلومتر 6 سوايع في الطريق مش يوصل مش يبات وميزانه تلقى يولي مثلا يولي هو ديما زايد ميزان ما عرفش تهز ماهوش مش يتعشى ماهوش مش يفطر فطور الصباح باش معناها مش 8 لازم يكون في الميزان باش يفيق بكري معناها باش يوزن ومن بعدها يمكن لازم ياكل شويه كان ربح مش يزيد يلعب من غدو معناها يبقى تعب كبير يبقى معناها شوف هو التضحيه اللي مضحاها وشوف معناها التعب اللي تعبه وبعد مثلا يهز بطوله تونس ويكون مثلا تو في المنتخب الوطني مشرف البلاد اما في قبلي ماهوش واخذ حظه ماهوش معناها ما قليش حظه لعبه معناها لعبه تعرف اما تعرف كل شيء اما ما فماش فماش حظ تفكروا كان كي جت الوزيره المره اللي فاتت جت لي قبلي كلمونا معناها الاولاد اللي عندكم متوجين مش نشرفوا مش معناها مش نكرموهم معناها يعني تحس اللي التكريم هذا يعني ظرفي ما فماش يعني كلهوه كبيره كيما وقتهم تفكروا اللي عندنا ابطال في قبلي هذيك الكبيره كي تمشي في وسط السيزون مثلا مش طالب حاجه للقاع ولا طالب حاجه للجمعيه يقول لك ما عنديش ما فهمش ما عنديش فلوس معناها المؤسسات معناها الكل هذي فهمتني معناها هذيك هي الإشكالية اللي هنا راهو كملاكمة ولا كجمعية في الملاكمة ماهيش طالبة قلت لك ميزانية متاع 50 ولا 60 مليون ساعات راهو 6-7 مليون تكمل لك سيزون كاملة فهمتني و مسحقوش أكثر أما شكون معناها شكون مش يحس بيك ولا شكون باش يحس بالولاد هذونا ساعات انا قلت لك نوصلوا نفدوا نوصلوا نقلقوا خاطر باللي تحفر باللي تخدم باللي تحب توصل ديما فماش كلها هو المطلوبة فهمت كيفاش ان شاء الله ان شاء الله تبدل معناها ان شاء الله تبدل العقلية ان شاء الله ان شاء الله نحسنوا معناها الظروف هذه ان شاء الله ندزوا معناها مش الملاكمة في الجنوب وكل في تونس الكل إن شاء الله تأخذ حظها إن شاء الله تكون نتيجة قدمية مش نرجع نحكيو شوية مع يعطيك الصحة سيغان نحكيو شوية قبل ما يغادرونا الملاكمين متاعنا كيف تشوفوا واقع رياضة الملاكمة في تونس والله عنا أبطال رو في تونس مش معناش أبطال أما يزم الدعم يزم دعم واستجيت باش نوصلوا معناه النيفو اللي حشنا بيه طبعا مثلا نلعب توا بطولة افريقيا تشحط لعب اولمبيه يلزم استاجيات ويلزم برشا عاجل ما يجيش انا مثلا شوف شي مثلا عندي بطولة عالم ولا عندي ما نعمل حتى استاجيات لازم معنا نمشوا الاستاجيات نمشيو برشا بلدان باش نعملوا برشا استاجيات باش نوصلوا معناها باش نجموا يعني توصلوا للنيفو اللي انتم حاجتكم النيفو حاجتنا به ان شاء الله نفرحوا لي سونترونير تاعنا خاطر يتعبوا معنا وكل شيء ويضحيوا وقدم تحية اليوم الكل كلمة الختام مالك بالنسبة لي في تونس كانت تعدي في أزمة أزمة كبيرة يعني كان بس تقطع أصل البوكس من تونس يعني ما كتشوف كما قال لك انتخابات فجأة برجع حاليات واحد إن شاء الله تو في مادام ثم استاج واحد وانترونها جدد واحد مادام معناها بدت تحل الحكاية إن شاء الله فيما خير ولا اله الا الحمد رسول الله ديما قدام بوكس ديما قدام ان شاء الله ان شاء الله ديما القدام بالنسبه ليك نبيل كلمه الختام بالنسبه ليك ان شاء الله على كل تكون يعني المشاركه هذه وتربص اللي جاوا من تونس لقبلي يكون بالنسبه ليك دافع كبير انك انت طموحاتك تزيد تكبر بعد يعني بعد التربص هذا اكيد اكيد طموحات تزيد تكبر انا نعرف اولاد جايين من تونس مع البوكسرات سماح معنا اكيد باش انك تحتك بيهم انك تزيد دعم للتجربه نتاعك اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفضل مالك تفضل محمد عزيز واللي انا حبيت نقدم تحيه قدمت تحية للبابا خاطر هو اللي وقف معايا وحبني ندخل البوكس كل شيء وفر فرحان بيا برشا برشا انت ربي يفضله لك نقول يا بابا قدم التحية وان شاء الله ربي يفضلك لنا ان شاء الله ربي يوفقكم تفضل تحية لأمي خاصة وحتى بابا ما أمي أكثر حاجة وقفت معايا برشا ودعمتني كل شيء بوكشي كاور فيك هاي نبيل كلمة بالنسبة ليك نبيل تحية لأمي وبابايا وصحابي معناها زي دعموني ياسر معناها شجعوني على البوكس هذا زاد يعطيكم الصحة كنتوا حاضرين معنا إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لكم في مسيرتكم الكاملة كمين في الجامعة في المنتخب الوطني التونسي للملاكمة مشاغبين برشا رم ملاكمي للمنتخب الوطني التونسي ناشطين برشا إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق كلمة الختام للسيد خالد الفتنس بيسا والحاجة نشكرك دليل على الاستضافة ذي وإن شاء الله معنا نتو نحب معنا نقدم تحية للناس اللي عاونتنا معنا مش صار استجدايا منهم معنا سي حكيم في البلدية سي جهاد زغلود سي لطفي درويل معنا اللي وفر معنا الكار المندوبية اللي ساهمت معنا مش تكون معنا استاش في احسن ظروف ان شاء الله ان شاء الله زاد المندوبيه تزيد تفكرنا معناها بعاونونا شويه يعاونوا الجمعيه خاصه اللي مستحقه اللي ناقصه دعم ان شاء الله معناها يتلفتوا لها وان شاء الله ليمتها ذي معناها نشوفوا حاجه ننتظروا منهم حاجه وان شاء الله معناها ان شاء الله صح كون نشكروك على الاستضافه وان شاء الله معناها في شكرا على وجب وان شاء الله ان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله أكي محمد عزيز ديما من المشاغبين تفضل محمد قدم تحية لوليتك بلي زادة وقدم كنتي تحية يعطيك الصحة مرحبا بكم ديما منورين وقدم تحية بلي للتقني الخونة للتقني التقني وزهير الغريبي ربي فضلهم يعطيكم الصحة الناس الكل يعطيكم الصحة اللي كنتوا حاضرين معانا يعطيكم الصحة نعرفوا اللي التزام عندكم التزامات بعد شوية إن شاء الله باش تلتحقوا بالقاعة شكرا على يعني حضوركم معانا وإن شاء الله مرة أخرى تجيو لك باللي تكونوا حاضرين معانا في إذاعة نبزاوة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على كل باش نمشيو توا الموعد النشرة على كل نواصلوا اذا نواصلوا مع نمشيو الفصل زهير ومن بعد نرجعوا نستقبلوا مع بعضنا بقيه الضيوف اللي حاضرين بحذانا that part. فوق النار No broken hearted girl. نبزاوة سبور نقل مباشر للمقابلات كل سبت واحد مع دلال بوفيه. من جديد أكيد كنتوا تسمع فينا كانوا حاضرين بحذانا بعض العناصر من ملاكم المنتخب الوطني التونسي للملاكمة يعطيهم الصح اللي كانوا حاضرين بحذانا. كان حاضر معنا زادة السيد خالد الفطناسي العضو الجامعي. خلينا حكينا برش على الرياضات الفردية, حكينا على المختلف الرياضات. اليوم باش نمشي ونحكي وعلى رياضة هي من الرياضات اللي هي بدأت يعني في السنوات الأخرى تاخذ في الحظ بتاعها. اليوم باش نحكي على الرياضة والشغل. أكيد رياضة والشغل هذية عديد المهتمين بالقطاع هذا, هك علش اليوم بيحضر معانا السيد فؤاد بن يوسف اللي هو رئيس المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بيقبلي. باش نحكيه معاها سي فؤاد على عدة نقاط, لكن قبل كل شيء خلينا نرحبوا بيه. مرحبا بيك سي فؤاد, أول مرة تكون حاضر بحضنا. وبيك عايشك, مشكورين على الاستضافة. نتوجه نرحبوا بيكم في داركم. عايشك بالسادة المستمعين إذاعة نفزاوة. فؤاد بن يوسف رئيس مكتب جهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبل. سي فؤاد, كان تحكينا تعطينا فكرة على الرياضة والشغل, وقتاش دخلت لتونس, وقتاش يعني بديت يعني الرياضة هذه تاخذ في الحظة متاعها, خاصة اللي هي كي تسمع رياضة والشغل يعني تحس اللي هي يعني كلمة كبيرة. يعني إنسان يشتغل, إنسان يمارس في الرياضة, أكيد نحن ما أحوجنا للرياضة في وقتنا تو. فعلا هو المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل هي تعتبر من أقدم المنظمات في تونس, لأنها تأسست عام 1974. طبعا عندنا المنظمة الوطنية المكتب التنفيذي, وعندنا تقريبا 26 مكتب جهوي على مستوى الجمهورية. المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبلي هو كبقية المكاتب اللي موجودة في جميع الولايات, نحاول من خلال وجودنا في الجهات أن نكون همزة وصل ما بين العمل والصحة, لأن الرياضة هي همزة الوصل ما بين العمل والصحة. اليوم احنا على مستوى ولاية قبيلي قاعدين نحققوا في إنجازات كبيرة في الجانب هذه, لأن تقريبا وقت انطلقنا في العمل كان عندنا ما يقارب 8 جمعيات. اليوم والحمد لله ننشط ب 25 جمعية و 25 مؤسسة اللي موجودة وتمارس, معناها قرابة, معناها تقريبا أسبوعيا قرابة 600 عامل بالفكر والساعد اللي يمارسوا النشاط الرياضي. وقتش خلينا قبل ما نمشي, وقتش بديت يعني الرياضة هذه تدخل ولاية قبيلي وتحس فما بدا فما إقبال عليه؟ والله هي كانت موجوده, وللاسف ما جات فتره اللي وقعت تلاف على مستوى هيكله المكتب الجهوي, ثم وقع اعاده تكوين المكتب الجهوي. كما قلت لك معناتها تقريبا معناها في حدود عام 2000 انطلقنا في العمل, وهذا راه مش معناها انها دخلت الرياضه العماليه اللي قبل عام 2000, لا, كانت عندها دي سيني. بالمناسبه نشكر كل الناس اللي ساهمت في في في في وجود هالهيكل هذا في على مستوى الولايه. معناها تقريبا المؤشر الايجابي انها تقريبا سنويا قاعده العدد الجمعيات يتطور, وقاعده معناها انخراط الجمعيات وانخراطات المؤسسات قاعدة تتطور على مستوى العدد وعلى مستوى الافكتيف حتى في حد ذات. عندنا بادرة اللي ربما احنا انفردنا بها وهي الرياضة النسائية في قبلي الرياضة العمالية النسائية اليوم الحمد لله. أكيد هذه الرياضة العمالية النسائية في قبلي أكيد يعني نقطة كبيرة بالنسبة للرياضة هذه. والله بالنسبة لنا احنا نعتبروها معناها نعتبروها مفخرة لينا كجهة وكمكتب جهوي، لأن فعلا معناها وقت وصلنا اليوم أن على مستوى ولاية قبلي معناها بوجود المؤسسات هذه وبوجود الناس هذه وصلنا أن تدخل الرياضة النسائية الرياضة العمالية النسائية، نأكد ما هيش الرياضة النسائية الرياضة العمالية النسائية. اليوم الحمد لله الجمعيات داخل المؤسسات وصلت باش تقنع رؤساء المؤسسات أنا راهي للمرأة أيضا عندها الحق في باش تمارس الرياضة، عندها الحق باش تكون موجودة، عندها الحق باش اليوم الحمد لله تقريبا عندنا ما بين عامنا والسنة تقريبا 150 موجازة يعملوا ايروبيك، يعملوا هاندبال، يعملوا معناها فريمون نقول انا بالنسبه لنا احنا نعتبروها مفخره وقاعدين نواصلوا. الواقع انهم الاقبال كبير برشا وما حبيناش نحرموا حتى النساء اللي ما همش عاملات، قلنا ستون اوكازيون انهم يكونوا متواجدين لان هذا حقهم علينا. معناها بون احنا صحيح انها المبدا نتاعنا هي الرياضه العماليه، ولكن احنا بون سورتو في الجانب النسائي قلنا ستون اوكازيون، وهذا بالنسبه لنا احنا اضافه باش يكون لنا احنا اضافه في ان الاخيات اللي ما همش معناها ربات البيوت ولا بون قلنا لما لا انهم خليهم ينخرطوا في هالانشطه هذه لان نعرفوا دور الرياضه حتى على مستوى النفسي. انا حتى ساعات نتندروا مع الاخيات ساعات حتى في بعض اللقاءات نقول لها بون معناها امراه تمارس الرياضه تروح تدوش بون تحس اللي فما شارم اخر حتى في حياتها هي حتى صحيح. في علاقتها باسرتها حتى في علاقتها بالمحيط دونك سي موان دو ديستراكسيون. حاولنا ان يكون موان ديستراكسيون صحيح موان الوزير مي افيك بوكو دو ديسبلين خاطر بالنسبه لنا احنا خاصه على الخيات النساء اللي قاعدين ينشطوا على مستوى المؤسسات واخذين الواقع دي زوتوريزاسيون بارك الله فيهم المنبر هذا. نحب نشكر معناها الساهرين على المؤسسات اللي فريمون معناها قاعدين يتواصلوا معنا ايجابيين وقاعدين انه يوفروا في الفرصه يشجعوا في النساء ويشجعوا في الجمعيات اللي موجوده على مستوى مؤسساتهم. الواقع هذه فرصة أن نشكرهم على الهواء مباشرة. تحية كبيرة ليهم الناس الكل. على كل بالنسبة لأنتم توا وليتوا كمنظمة وليتوا أنتم عندكم يعني الجامعة التونسية للرياضة والشغل هكا ولا لا؟ احنا بالنسبة للجامعة التونسية هو هيكل آخر موجود على مستوى الوزارة. بالنسبة لي احنا كلنا ننتمو لوزارة الشباب والرياضة، ولكن احنا منظمة وطنية. الجامعة تأسست توا بالنسبة لي احنا اوني من دي 1974 معنا هذا معناها بالنسبة للجامعة، الجامعة سي هيكل موجود على مستوى وزارة الشباب والرياضة. احنا بالنسبة لنا احنا منظمة نتبع وزارة الشباب والرياضة ولنا استقلالية ولنا معناها برامجنا الخاصة معنا. بالنسبة لكم انتم سي فؤاد انت وقتاش بديت يعني على رأس المكتب في قبلي؟ انا على رأس المكتب دي 2000 معناها من 2000 و تفضلي تقريبا من 2000 زولنا ترأس المكتب هذا. حاولنا ان نقدموا اضافات، برامجنا متنوعه جدا لان احنا بالنسبه لنا احنا هي التسميه في حد ذاتها ديجا توحي اللي نشاطنا ماهوش رياضي فحسب. عندنا الجانب الثقافي اللي هو من الجوانب اللي نهتم بها برشا على مستوى المنظمة نتاعنا. نحاول أن ندخلوا في أعماق المؤسسات لأن احنا عندنا محطات ثقافية اللي هي ديما قارة ديجا معناها بروشينمون قاعدين نحضروا في تظاهرة كبيرة بديناها دورتها الأولى كانت عام أول تقريبا 30 مارس اللي هي باش تكون اللي هي لما تنسى بلادي اللي هي هذه أساسا أنها تعتني بالموروث الثقافي اللي موجود في الجهة يأثثوها أساسا لزاديرونت نتاعنا المخرطات نتاعنا والمخرطين نتاعنا. هي فضاء حر فضاء مفتوح عادة فيه تنوع الأنشطة من الأنشطة اللي موجودة فيه احنا عندنا معرض إبداعات الشغالين اللي هو هذا فرصة أن ديما نعمل فيها كل عام حتى نسيح الفرصة للمخيل، لأن اللي يعمل بالفكر يساعد له من الابتكارات وله من الإضافات الفنية ومعناها اللمسات الفنية على مستوى حتى أدائه هو في الدار. فمعنا شكون يرسم، هذه فرصة أنهم يخرجوا المخزون نتاعهم للعموم، ما يخليهوش ليهم هم. اي فوالا، بون احنا ديما نحاولوا نوفروا الفرصه هذه. توا قاعدين نحضروا بون هذه، ولات احنا ولات لنا سنه على مستوى مكتب جهوي ان نعدوا في نشاط داخل السجن المدني بقبلي تقريبا السنه الرابعه معناها. شنو النشاطات مثلا اللي تقوموا بها داخل السجن المدني؟ باه عندنا أنشطة ثقافية، عندنا كيف شنو مثلا؟ كيما الرسم، كيما نعملوا ورشة نتاع ورشة رسم، ورشة نحت، ورشات. ثم عندنا أنشطة رياضية كيما فما أنشطة رياضية فكرية كيما السكرابل، كيما بالنسبة لنا احنا هو قناعة أن احنا إشعاعنا ما يكونش منحصر أساسا على الكورة، لأن نحب نبعدوا على فكرة أنها رياضة مثل كان في الكورة نو، وعندنا عديد الرياضات، عندنا الكرة الحديدية زادة قاعدين، عندنا البطولة نتاعنا قاعدة تمشي، عندنا طبعا الشطرنج، عندنا هذوما الحاجات القارة على مستوى مكتب جهوي، ما نحكيش على البطولة وخاصة الحاجات اللي تنجم في ولاية قبل اللي تنجم تلقى يعني إقبال. أي وما نحكيش على طبعا كرة القدم، لأن هذيك تقريبا تكاد تكون كل الملح في الطعام موجودة. نحكي وناخذ فكرة على المختلف الرياضات اللي انتم كمنظمة موجودة يعني عندكم، واللي الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي حتى يعني مازالوا ما اخذوش فكرة عليها، وإلا مازالوا ما وصلتهمش المعلومة على وجود المنظمة هذه متاع الرياضة والعمل، كان تعطيهم فكرة. هي والله الواقع أنها كمنظمة معناها من المنظمات العريقة والمعروفة جدا جدا على مستوى الوطني، مش حتى على مستوى ولاية قبلي، ومستوى ولاية قبلي من المنظمات اللي واصلت العمل في كل الظروف، ومن المنظمات اللي قاعدة الواقع أنا تستقطب في عدد معناها في عدد من المنخرطين، قاعد عدد يتزايد. هذايا طبعا معناها ماهوش جاي من عدم، جاي من استراتيجية عامة للمنظمة الوطنية، جاي من توجهات المكتب الجهوي باعتبار معرفته في خصوصية المنطقة، في اللي بوزوان تاع الشغالين على مستوى المنطقة. طبعا احنا عندنا الرياضات وخ نقولوا الرياضات معناها المختلف في الرياضات الفردية منها والجماعية. بالنسبة للرياضات الجماعية أنا كما قلنا بالنسبة للأولاد معناها للرجال كرة القدم، بالنسبة للنساء عندنا الأيروبيك وكرة اليد، بالنسبة للرياضات الفردية عندنا الكرة الحديدية، عندنا الشطرنج، عندنا الجاكي، هذايا من اللعبات اللي الواقع اكتشفناها من خلال زيارتنا، من خلال أنشطتنا اللي قمنا بها في السجن المدني. اللي هي لعبة والله في الواقع هي لعبة فكرية تتطلب برشة تركيز، كما الشيشبيش في منعرش ربما هكا تقريبا معناها كي تكون، حتى أنا ما عنديش عليها بالضبط معناها الفكرة، ولكن هي من الألعاب اللي اكتشفناها وحاولنا نخرجوها من السجن، نخرجوها حتى الوخيان البرة. يعني انتم لقيتوا اللي في السجن وقت بالنشاطات، هي كانت من الأنشطة المقترحة على مستوى إدارة السجن. بالله بالمناسبة نحب نتوجه بالشكر للمدير السجن المدني بقبلي اللي فعلا معنا الواقع، ونمشوا إلا ونلقوا كل الترحاب. هو العمل عمل تشاركي، عمل يتكامل، نحاول ان نكون احنا من موقعنا فاعلين على مستوى معناها على مستوى العمل الاجتماعي. بعد شوية باش نرجع أكيد باش نواصلوا مع ضيفنا سي فؤاد بن يوسف، وأيضا بعد شوية باش نحكيه على المنتخب الوطني لكرة اليد اللي قاعد يشارك في بطولة العالم إن شاء الله. إذا مختلف الفقرات نتاع برنامجنا اليوم تنال أعجابكم ورضاكم على كل النجم، بالنسبة لكم الناس اللي وحتى المسؤولين على الرياضة وحتى على الفرق في مختلف الرياضات في ولاية قبلي، مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تتقدموا بالاقتراحات نتاعكم بالمواضيع اللي انتم تهمكم يعني كمسؤولين على الرياضة، على قطاع الرياضة في قبلي، مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تتواصلوا معنا سواء في المباشر على رقم ولاد 75 493 859 وإلا على رقم الهاتف 75 490 950 تنجموا تتقدموا زادة بالاقتراحات نتاعكم وإحنا إن شاء الله باش نشوفوها بالنظر. في استوديو نبزاوة سبورت وما 23 دقيقة كما قلت لكم للناس اللي التحقوا بينا توا حاضر بحذانا سي فؤاد بن يوسف اللي هو رئيس المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبلي. أكيد كنا مبكر حكينا في عدة نقاط, خلينا توا نحكيو شنية على الصعوبات اللي انتوما كمنظمة يعني كمكتب جهوي في قبلي لقيتوها بالنسبة للأنشطة اللي انتوما تقوموا بها. هو كل عمل لابد من وجود صعوبات, والواقع أن بالنسبة لنا إحنا الصعوبات التي تذلل دي ما نعتبروها هي ما نعتبروهاش صعوبات. في الواقع أن كانت في البداية ربما كانت صعوباتنا في البداية في تفهم بعض الإخوة المسؤولين عن الإدارات في الانتيغراسيون تاع الرياضة في داخل المؤسسة وكيفاش باش يوفقوا ما بين أن العمل والعمل وممارسة الرياضة. الواقع هذا قاعد يضمحل, أنا نقولها سيريوز معناها بكل مسؤولية, أنا قاعد يضمحل على مستوى المؤسسة, لأن فعلا توا تقريبا يكاد كل المؤسسات الموجودة معناها المؤسسات الحكومية خاصة موجودة معناها تقريبا يكاد يكون كلها ممثلة على مستوى مكتب جهوي. سنا عندنا لبنة جديدة اللي هي أو تقليد جديد اللي هو دخل سنا اللي هي الشركات الخاصة. اليوم سنا دخلت معنا شركات خاصة في النشاط الرياضي, هذا أنا بالنسبة لنا نعتبره أكي ونعتبره بالنسبة لنا إضافة على مستوى مكتب جهوي. أكيد خدمة كبيرة أنتم قمتوا بها باش وصلتوا يعني من خلال الأنشطة اللي أنتم تقوموا بها ومن خلال زاد أنتم محاولتكم أنكم تعرفوا بالمنظمة متاعكم وبالمكتب الجهوي متاعكم بالأنشطة متاعكم. فعلا هو باه معناه كل عمل باش يوصل للعباد باه لازمها شوية مجهود, لازمها كثير من التضحية. احنا الواقع أنها كما حكيت لك في الأول أن وقت بدينا على رأس المكتب بدينا من 8 جمعيات وحاولنا أن ندخلوا لماكسيموم في المؤسسات, حاولنا أن نقنعوا لماكسيموم, حاولنا أن معناها أن نجندوا رواحنا لأن أن تكون هالفكرة موجودة لدى الرئيس المؤسسة, لأن إذا كانت فكرة ممارسة الرياضة وتأثيرها حتى على مستوى أداء العامل في العمل موجودة عند الرئيس المؤسسة رغم نلقوش صعوبة. الواقع جوزناها هذا معناها بكل صدق طبقة باخ, ربما احنا نعتبروها المشكلة اللي مازالت نعانوا منها شوية هي مشكلة الانفراستركتور, مشكلة الملاعب, مشكلة الفضاءات لممارسة الرياضة. هذه طبقة قديمة معناها من المشاكل اللي نلقوا فيها بو ما نشحني برك حتى على مستوى الجمعيات المدنية حتى هي الفضاءات المهيئة أو فضاءات المخصصة لممارسة الرياضة. تقريبا هذه الإشكالية اللي قاعدين ولو أن سنة الواقع معناها كيفاش نجمتوا أنتم يعني حتى كان قصير على كلامك بالعسل سي فؤاد, كيفاش نجمتوا يعني تتحدوا الظروف هذه رغم الصعوبات الكبيرة ورغم العدد اللي عندكم 600 يعني رياضي عامل, كيفاش نجمتوا أنتم تقسموا الوقت في التدريبات في كيفاش يعني بالنسبة حتى للقاعات وإلا للملاعب كيفاش نجمتوا تتعاملوا مع الوضعية؟ أنت بون هكي أجبتيني على الواحدة على الكلام اللي كنت مش نقوله السنة. الواقع أنها كنا نستعمله في الملاعب الخاصة, بون معناها الملاعب الخاصة نكروها. سنا البلدية مشكورة هيئة بعض الفضاءات لممارسة الرياضة ولممارسة المناهة, وكانت نحن بالنسبة لنا نحن الواقع أن حلتنا المشكلة الكبيرة. كنا قبل نستعملها في القاعة المغطاة, حاولنا نخرج من القاعة المغطاة لأنها ولعنا مشكلة إشكالية التنقل والمسافة. اليوم الحمد لله أن نقول المكسب الجديد الملعب هدايا اللي في طريق القطعاية مكسب حتى احنا استفدنا منها كثيرا. الواقع ولنا فضاء قار لممارسة الرياضة, ومن هنا نشكر زادة بلدية قبلي على احتضانها للمكتب الجهوي والأنشطة. هنا نحاول أن نستغل الفضاءات المتاحة, نحاول أن نخلق فضاءات خاصة بالنسبة لنا احنا مثلا الكرة الحديدية نخلقها في فضاءات ما فماش فضاءات مهيئة, ولكن احنا نحاول أن نخلق فضاءات ديجا آخر ولو أن هي الكرة الحديدية من الرياضات اللي يعني نجم حتى في البطحة هذا هو من أسهل الرياضات من أسهل الرياضات ولكن تتطلب برشة صبر وتطلب برشة دقة ديجا معنا بالدرنيرمون في رمضان عملنا دورة رمضان عملناها بحذاك بحذا مقر إذاعة نفزاوة في الفضاء ذاك في الباطحة اللي بحذاكم اللي هو في الأصل احنا هيئناها وقت اللي فوق كنا احنا ديجا كارين اللوكال نتاعنا غاديك وفعلا معنا فما رياضات نجم تخلق لها فضاء وكما كنت تحكي أنت تنجم تمارسها في أي فضاء ولكن فما رياضات ما تنجمش تمارسها إلا في فضاءات مهيئة وفضاءات خاصة بها ألور هنا نحاول أنه وإنه فضاء خاصة في بعض الرياضات يكون فضاء مغلق. مغلق مثلا خاصة بالنسبة للرياضة النسائية يلزم يكون فضاء مغلق هذا يعليش احنا تزينا أن بهم أنا بش نقوله نكروا في القاعات الخاصة ولكن مجبرين طالما احنا هذايا بالنسبة لنا احنا اعتبرناها تحدي الرياضة النسائية في قبلي أو الرياضة العمالية النسائية في قبلي ما نقولش الرياضة النسائية حتى معناها لا لا لا لا لا باش ما نكونش أنا صاحب بوه الرياضة العمالية النسائية الرياضة العمالية النسائية في قبلي هذا بالنسبة لنا احنا اعتبرنا تحدي دونك اون دوا اسيومي بوه نتحملوا كل ما يمكن أنه ينجر عليه ألور نحاولوا أن نوفروا فضاءات نحاولوا أنه معناها نتكربصوا مع الوقت على أساس ديجا درنيرمون اليوم أمس ديجا خرجنا للفضاء مفتوح وكانت ممارسة الرياضة في الفضاء مفتوح في قبيلة القديمة وكانت ياسر معناها عندها رونق آخر شاخوا فيها اللي زادي رونت انتعنا بهم بالمناسبة نشكر الكوتش خيرة اللي قاعدة في كل مرة قاعدة تضيف لنا تحية كبيرة لها أكيد مدام خير هي من الناس الأولين اللي كانت حريصة كبيرة حريصة على كبيرة من الناس فعلا اللي كنقول أنا بارتونير مكتب جهوي في الرياضة النسائية أنا نقول بارتونير مكتب جهوي صدق معناها هي واحد من الناس أنا دفعتني على أننا نرفع التحدي هذا والحمد لله اليوم قاعدين نرفع فيه التحدي لأن العدد قاعد يتزايد النساء ربما اللي يحبوا يمارسوا أكثر من اللي يمارسوا الناس النساء اللي يحبوا ينخرطوا في في في في المكتب الجهوي ينخرطوا في أنشطة المكتب الجهوي الحمد لله قاعد يتزايد هذا بالنسبة لنا احنا التحدي بالله بالمناسبة مش ما ننساش نحب نشكر كل زملائي أعضاء المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبيلي على المجهود الكبير اللي قاعدين يقدموا فيه لأن العمل كما قلت لك هو عمل مجموعي هو عمل تطوعي صحيح ولكن بالنسبة لي مبدأ عندي التطوع التزام سي فؤاد انت حتى كان يعني سؤال خارج شويه انت قاعد تمارس الرياضه ولا لا والله نمارس لا باه قبل كنت نمارس اكثر من تو قبل كنت نمارس نلعب في الكوره مع مع مع صحاب مع جمعيه التعليم لانني ولد التعليم معناها خرجت شويه مع كنت عم ناول فزتوا بال لا عم ناول لا قلت عم ناول ايه باه انا عندي تقريبا 3 سنين ما لعبتش معاهم اما بون صار ما فيش برا نمارس في الرياضه في قاعة من هنا في مركز العاب القوى سي فؤاد بالنسبه كنت بكري حكيت لي على مختلف الرياضات مقارنه كنعملوا مقارنه بين الانشطه والرياضات الموجوده في قبلي ولا الانشطه الموجوده في المنظمه في ولايات اخرى ربما احنا كما قلت لك انها الرياضات اللي موجوده على مستوى المنظمه طبعا مش تكون اكبر لانها الفضاءات متاحه اكثر لان عدد المنخرطين اكبر على مستوى مثلا احنا اللي عندنا الرياضات اللي ماهيش موجوده عندنا الفولي الباسكت هذوما يطلبوا انفراستركتور خاصه بهم مثلا الاتليتيزم العدو الريفي معناها فما حاجات اللي تختص بهم المنظمه موجوده بارتيكمون موجوده في في في تونس الكبرى لأن أول حاجة الفضاءات موجودة ثاني حاجة المؤسسات أكثر اللي زاديرون أكثر بالنسبة لنا احنا نحاول أن كل مرة ندخلوا معنا نحاولوا أن ندخلوا رياضة اللي ما كانتش موجودة اللي نحاولوا أن نتعاملوا مع اللي موجود لأن احنا رانا معناها اونريسي بروك معناها عندنا فضاءات تحكم فينا هذايا البراتيكمون الحاشية اللي ماهيش موجودة في على مستوى الجهة موجودة على مستوى وطني موجود عديد الرياضات موجود الرماية موجود برشا عديد الرياضات قاعدين تخمموا تدخلوا رياضات اخرين الولايات قبلي والله الفكرة موجودة ولكن كما قلت لك الفكرة وحدها ما تكفيش طالما مثلا ما عندكش قاعة خاصة اللي تنجم تمارس فيها الفولي ما تنجمش تدعم الفولي ما تنجمش تعمل باسكيت طونك اللي مثلا الفولي من الألعاب أو من الرياضات المطلوبة جدا جدا حتى على مستوى خاصة على مستوى النساء ولكن ما عندناش فضاءات اليوم تعوزنا فضاءات إن شاء الله احنا هوني ستيمورو إن شاء الله في قادم الأيام تتوفر لنا فضاءات أوني لا باش نكونوا احنا معناها رافد من روافد الرياضة على مستوى الجهة نحاولوا أن أنفونت رياضات كما قاعدين كما كما كما حاولنا أن أنفونت ونركزوا رياضة الكرة الحديدية لأنها ما كانش موجودة من موقعنا احنا بالجمعيات اللي عندنا سي فؤاد أن الكرة الحديدية في تونس هي من الرياضات الجماعية الأكثر تتويجا حتى على مستوى العالم اي طبعا احنا عندنا وقت اللي نحكوا على الكرة الحديدية انا بظبط معنا أبطال العالم كما كنت تحكوا شوية مبكري على البوكس معنا فما أبطال العالم خدمة كبيرة أنا بصراحة شخصيا كنت في وقت ما في تونس خدمة كبيرة من رئيس الجامعة سيد محمد الأسعد الذيب وأيضا من العدة من المدربين ومن الملاعبية وإقبال كبير خاصة في المناطق الداخلية اللي هي لاقية حظها بشكل كبير ولاقية إقبال ولاقية اهتمام وفما حتى جمعيات في جندوبة في الكيف في القصرين في برشا مناطق ايه لأنها راهي من الألعاب من السهل الممتنع لان حتى قدام داركم تنجم تلعب تنجم تلعب كيما عرفتي كيما البيس كيما البيس معناها تنجم قدام داركم تلعب في بطحه في بطحه في حيكم تلعب معناها من الرياضات اللي تنجم تمارسها في اي وقت بون هي معناها رياضه تمارس بورس ترونكيليزي عاده تمارس بعد بعدك اليوم من العمل تلتقي المجموعه وتنجم تمارسها بون احنا قبل كنا نمارسوا كنا كان الملعب نتاعنا او كان الفضاء المهيئ نتاعنا في في في في في دار ثقافه فك في الفضاء الخارجي في دار ثقافة مشينا لدار الشباب جينا بحضة إذاعة نفزاوة ألور معناها في كل مكان تنجم تمارسها معناها بعد على دار بارك باش ما تكسرش أي جوستو ما يزمك تبعد على دار جيرانكم باش ما تكسرش ولو أنا ولو أنا فرتيك ما معناها حتى القوانين تاعها قوانينها هي سهلة والنجم ديجا معناها في الدورة رمضان الناس اللي مارست اللي شاركت في الدورة وما هيش بالأصل معناها ملعبية عددهم كبير برش وتجاو بقوا يطالبوا فينا أن يتواصلوا معنا ونواصلوا معهم التجربة هذه وقاعدين نواصلوا إن شاء الله ربي وفقنا أن نحاولوا أن من موقعنا أن نساهموا في تطوير الرياضة هذه في على مستوى ولاية قبلي وإن شاء الله على شلي يجي نهار من نهارات نلقوا في ولاية قبلي فما رياضة جماعية اللي هي كما الكرة الحديدية على الأقل بعد كرة القدم وكرة اليد اللي هي ما هيش يعني لقي حظها برشا وما فماش يعني عدة جمعيات في قبلي في الاختصاصات هذه يجي نهار نلقوا كرة الحديدية كما يعني من الرياضات الجماعية اللي تلقى اهتمام كبير خاصة اللي هي يعني كما كنت تحكي انت ما تتطلبش برشا حاجات ما يعني تنجم تمارسها وين ما يجي كما أي رياضة يعني كما الخربقة كما البيس كما أي حاجة تنجم تمارسها هي حتى هي في الشارع هي في الأصل ما نجم نصنفوه من الرياضات الشعبية علاش لأن الرياضات الشعبية تلم معناها مجموعة أصحاب يمارسوها وحدهم كما كنت تحكي أنت كما الخربقة كما البيس كما الألعاب التقليدية والشعبية نلعبوا فيها بون الكرة الحديدية نجم تصنف بون هي ما هيش كيفهم ولكن تصنف نجم تصنف بهذه الطريقة معناها نجم لأن أربعة خمسة أولاد عشرة أولاد في الحومة نجموا يشروا دو جو يلعبوا كل شيء نجموا يلعبوا فيهم معناها هذاك الباهي فيها أعطيك الصحة سي فؤاد نواصلوا في حديثنا معك بالنسبة ليك بديت أنتم البطولة متاع الرياضة الرياضة هذه متاع العمل ولا والشغل إيه إحنا بدأت البطولة من عنا تقريبا ونوصلتوا تو إحنا بالنسبة لكرة القدم وصلنا كملنا المرحلة الذهاب اليوم أول جورني في مرحلة الإياب بالنسبة هي كرة القدم هي بستة لاعبين هكا ولا إيه ست لاعبين بالنسبة لبقية الرياضات موجودة أنا معناها قاعدين بطولاتها قاعدة تمشي طبعا تو احنا براتيكمون قاعدين نحضروا لبعض التظاهرات اللي هي بالنسبة لنا احنا تظاهرات نعتبروها اكسيبسيونيل كيف شنو مثلا كيما التظاهرة اللي باش نعملوها في السجن المدني كيما لما تنسى بلادي هذه ان شاء الله 30 مارس ان شاء الله تكونوا مستدعين فيها كيما عندنا تظاهرة اللي لنا شرف ان معناها اسسناها احنا كمكتب جهوي في قبلي وهي سميناها تظاهرة قبلي تجري وكانت تظاهرة مفتوحة للنساء للعائلات ضام في الفضاء الخارجي. عام أول كان لنا شرف أن نتخذها الكونفدرالية الإفريقية للرياضة العمالية كنشاط نموذجي. الواقع معناها أثلجنا صدورنا برشا، إضافة للجهة، إضافة للمنظمة، نحاولوا أن احنا نطوروا، نحاولوا أن نضيفوا. تقريبا هذه أهم المحطات اللي تنتظرنا دي بالنسبة قبل اللي تجري هذه. نحتفلوا بعيد الشغل، باحتفالا بعيد الشغل، هذا خيار منظمة، واحنا نحاولوا أن نجسد خيارات المنظمة من خلال مكتبنا الجهوية. تقريبا هدايا أهم المعنى. تقريبا أنتم قاعدين تلعبوا مع بعض الولايات الأخرى في المنافسات نتاعكم، ولا كيفاش بالضبط قاعدة تصير؟ بالنسبة لنظام البطولة عندنا بطولة جهوية، وثم عندنا المنظمة تنظم كل عام الدورة الوطنية. معناها كل جهة كل مكتب جهوي يمثل بجمعية المتوجة في الموسم. مثلا سنات خذينا مثلا شاركت مع معناها في شهر ديسمبر شاركت مثلا جمعية الفلاحة، العام اللي قبله شاركت جمعية السجون، العام اللي قبل. معناها المنظمة تنظم كل سنة دورة وطنية تكون هو المتوج هو البطل على مستوى الوطني. وعندنا البطولاتنا الجهوية اللي هي البطولة الجهوية اللي موجودة لهنا فيها على مستوى قبل. يعطيك الصحة سي فؤاد، كلمة الختام بالنسبة لك. في البداية كلمة الختام حاب نتوجه بجزيل الشكر إلى إذاعة نبزاوة وليك انت بصفة خاصة على الاستضافة هذه. ان شاء الله ما كناش من الضيوف ثقال على برنامجكم، نحاول انها كلمة الختام. ايضا نعاود نوجه بجزيل الشكر الى كل اصدقائي اعضاء مكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل، لان فعلا قاعدين يتكبدوا في متاعب كبيرة. نتوجه بجزيل الشكر الى كل المسؤولين وكل الساهرين على الجمعيات الرياضية اللي موجودة على مستوى مؤسسات. ان شاء الله ربي يوفقنا في ان نواصلوا هالرسالة هذه، بالنسبة لنا احنا نعتبرها رسالة. ان شاء الله نحاولوا ان نواصلوا، لان هدايا وجبنا تجاه المنطقة هذه وتجاه الجهة. وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم ويوفق الناس كلك. يعطيك الصحة سي فؤاد بن يوسف، رئيس المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بقبلي، اللي كنت حاضر معنا في المباشر. أكيد باش نخرجوا فاصل بعد شوية باش نرجعوا نحكيوا على مونديال كرة اليد، باش يكون حاضر معنا ضيف من تونس العاصمة بمونديال هذايا، مونديال ألمانيا الدنمارك 2019، خاصة بعد ترشح المنتخب الوطني التونسي للدور الثاني من البطولة. وين اللي كانوا عز الحبايب، راحوا خانوا قلبي اللي داي. وين اللي كان عز الحبايب، راحوا خانوا قلبي اللي من جديد في نبذة سبورت وما 53 دقيقة كما قلت لكم بكري شوية باش نحكيه على مونديال كرة اليد ألمانيا الدنمارك 2019. المنتخب الوطني التونسي هو من المنتخبات العربية المتأهلة للدور الثاني من البطولة. أكيد باش نحكيه شوية باش ناخذوا أكثر التفاصيل على المشاركة متاع المنتخب الوطني التونسي وتقييم المشاركة هذه. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف في المباشر في إذاعة النبذة الزميل منير الزوابي اللي هو صحفي وإعلامي مختص في كرة اليد بجريدة الشروق. مرحبا بك منير. مرحبا دلال ومرحبا بكل مستمعين إذاعة نبذة وفام. تحية كبيرة ليك منير وشكرا ليك على قبولك الدعوة أنك تكون موجود معنا في المباشر. منير أنت من الإعلاميين اللي مهتمين برشا بشؤون كرة اليد وكنقولوا كرة اليد أكيد كل كبيرة وصغيرة نلقوها عندك. أكيد دلال احنا متابعين معناها في المجال هذايا ونحاولوا باش نقدموا المعلومة والإضافة للرياضة بصراحة تعتبر مهمة إعلاميا مقارنة بالنتائج واللي توفرها واللي تقدمها واللي تحقق فيها لتونس. صراحة كرة اليد لازم تحظى بمتابعة أكبر من هكا برشا معناها في الإعلام التونسي منها رياضة دائما تنافس على العالمية ودائما ما ترفع الرأي الوطني في مختلف المحافل القارية والدولية. كانت تعطينا منير تقييمك لمشاركة المنتخب الوطني التونسي لحد الآن بعد بعد المباريات اللي كان خاضها الكل. والله الدليل المشاركة خمسة مباريات بالنسبة للمنتخب خاضها في الدور الأول هي تعتبر النتيجة إيجابية جدا إلى حد الآن. نقول إيجابية علاش؟ لأنه المنتخب ضمن تأهل الدور الثاني. ما نحكيوش بغض النظر عن المجموعة السهلة ولكن التواجد في الدور الثاني وأنك تضمن المرتبة 12 بعد مونديال بين الظفرين فاشل في فرنسا 2017 ونتذكر كل مركز 19 وخروج من الدور الأول كان ربما بعد كرة اليد التونسية عن المكانة متاحة اللي تعودنا أن تتواجد فيها. الدور الثاني في نظام جديد يترشح ثلاثة منتخبات من مجموعة عوضا عن أربعة. أكيد ما تنجم كان تكون نتيجة إيجابية من حيث النتائج ولكن من حيث المردود أنا مازلت ننتظر في أكثر من هكا برشا، لأن المنتخب التونسي عودنا أنه يقارع المنتخبات الأوروبية الكبرى والمنتخبات اللي تلعب حتى على الألقاب العالمية كيما الدنمارك وفرنسا والنرويج وإسبانيا. المنتخبات هذوما تعود المنتخب التونسي أنه يقدم نتائج أو يقدم مستوى، خاصة مستوى كبير جدا أمام المنتخبات هذه، وحتى كي ينهزم ما ينهزمش بفارق 14 نقطة كما رينا أمام منتخب الدنماركي في الدورة هذه، ما ينهزمش بفارق 10 أهداف أمام المنتخب النرويجي. المنتخبات هذوما سبق والمنتخب التونسي أنه ينتصر عليهم، أذاك علاش قلت لك أنه حسب رأيي النتيجة ممتازة ولكن الأداء غير مكان غير مقنع، الآن مش مقنع بالدرجة اللي ينجم يعمل المنتخب التونسي، ينجم يعمل خير من هكا برشا. وانا نعتقد حسب رايي وديما نقول لي المونديال باش يبدا عشيه اليوم، معناه بالنسبه للمنتخب التونسي بمواجهه من العيار الثقيل امام المنتخب الروسي المنتخب السويدي عفوا امام المنتخب السويدي. على كل ان شاء الله بعد باش يكون عندكم موعد مع المباراه هذه، مباراه المنتخب الوطني التونسي المنتخب السويدي، اكيد مباراه كبيره تنتظر المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي اللي هو تمكن من التاهل للدور الثاني بعد 5 مباريات. اذا منير كانت تعطينا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي اكيد خدمه كبيره تنتظر المنتخب الوطني التونسي لكره اليد، رغم انه من المنتخبات اللي دائما عودنا من التالق وهو من احسن المنتخبات في الرياضات الجماعيه. هو دليل الحقيقة أنك تصلح عديد الأخطاء اللي ظهرت الحقيقة في المنتخب الوطني التونسي، ومن حسن حظه أنه جاء في أسهل مجموعة وتعدى بسهولة، نقول بسهولة للدور الثاني، رغم اللي هو في بعض المباريات وصل حتى انهزم بأكثر من 10 نقاط. أي لكن احنا من الأول كي خرجت القرعة، معناه دليل ما نكذبوش على رواحنا، كنا نعرفوا اللي ورقة الترشح بالنسبة للمنتخب التونسي كانت باش تتلعب في 3 مقابلات، والمونديال كان باش يبدا انطلاقا من مباراه الشيلي ثم السعوديه ثم النمسا، والسيناريو هذا هو اللي حصل تماما بالنسبه للمنتخب التونسي، وشفنا معناها حتى المردود تحسن معناها تدريجيا. وانا حسب رايي مباراه الدنمارك ومباراه النرويج كانت تحذيريه اكثر منها معناها نبحثوا عن النتيجه او حتى على المستوى، ربما المقابلات ذوكم كانوا معنويا قال على المنتخب التونسي، لانه الهزيمه بفارق 10 نقاط وفارق 14 بونتو دون باش تدخل معناها دخل شك في اللاعبين، ورينا معناها بعد عمل كبير الحقيقه على المستوى الذهني، رجع المنتخب انتصر بالمباراه الاهم حسب اعتقادي امام الشيلي، لأن المنتخب الشيلي وقت اللي عمل المفاجأة انتخب على المنتخب النمساوي كما نقوله لخبط الأمور في المجموعة هذه، وكان علينا عاود النجم نقوله هو عاود توزيع الحسابات بالنسبة للمجموعة، توزيع الأوراق فعلا، وكان علينا أنه ننتصر على 3 مقابلات في 3 مقابلات للتأكيد، خاصة الماتش الثالث حسيت المنتخب التونسي بدأ يسترجع في الثقة، بدأ يسترجع في الإمكانيات، رينا الملاعبية ولاو يلعبوا بعزيمة أكبر بجرينتا أكبر، رينا فنيا جمل تكتيكية ما عادش نسكتوا في كفخ تضييع الكرات السهلة، ما عادش نشوفوا الاستبعادات برشا، ما عادش نشوفوا معناها الدخول بقوة، الأخطاء الفردية نقطة، ورينا معناها ربما 50% من اللي نجم يقدموا المنتخب في مباراة النمسا، ونعرف المنتخب النمسي ومنتخب أوروبي عنده تقاليد كذلك، ومسبق الناس ننتصروا عليه، معناها دليل في كأس العالم واجهناه في مناسبتين قبل ما انتصرناش عليه لحسن الحظ، الإطار الفني واللاعبين كانت عندهم العزيمة أقوى من المنتخب الحقيقة النمساوي باش نتعداو للدور الثاني. نقول الدور الثاني توا بطولة جديدة، منتخبات أقوى برشا معناها من المجموعة الأولى، صراحة الحديث عن التأهل للدور النصف النهائي حسب رأيي صعب، وصعب جدا إذا كان منقولش مستحيل، خاصة أن المنتخب يدخل بزيرو بوان في المجموعة متاعه، ومقابل 4 نقاط للدنمارك، 4 نقاط لروسيا، 4 نقاط للسويد، و2 نقاط للنرويج. إذا المهم حسب رأيي أنه نطالبوا أنه نشوفوا برستاسيون باهية، نشوفوا وجه باهي، نشوفوا كرة اليد باهية، وأنا نتصور أنه المستوى باش يتحسن، عليه دليل لأنه الضغط ما عادش المنتخب باش يلعب ضغط أمام المنتخبات هذوما، يعرف اللي هو حقق المرتبة 12 على الأقل، وتوا يمكن انتصار أمام المنتخب المجري أو المنتخب المصري يخلينا معناه نمشيوا لبعيد، ويخلينا نكونوا في التوب 10، ندخلوا العشرة الأوائل في المونديال، حاجة مستاهلة، حاجه ما تنجم كان ترجع معناها قيمه المنتخب وترجعوا لمكانته العالميه خاصه وانه الجيل الجديد وجيل فيه 7 لاعبين يلعبوا اول مره المونديال نتصور معناها انه بتكون بدايه قويه برشا والكونفيرماسيون ما نعرفوا معنا دليل المنتخب هذا يراو الهدف نتاعه هو بطوله افريقيا 2020 اللي باش تنظمها تونس واللي باش تكون مؤهل للالعاب الاولمبيه. من نجم نكون انا نتمنى معناها بالحق المنتخب التونسي يلعب على حقيقه امكانياته ان شاء الله يا منير ان شاء الله يواجه المنتخب السويدي يواجه المنتخب المجري على الورق ربما اقوى منا لكن المنتخب المجري والمنتخب المصري نجم ننتصر عليهم وممكن ما اذا نلعبوا قلت لك معناها الكره نتاعنا نجم ننتصر عليهم وهكا ربما مرتبة حتى المرتبة الثانية ممكنة برشا معناها دليل في ظل أنه إذا ننتصروا على المنتخب المصري والمنتخب المجري باش نكونوا بالتأكيد في المراتب الثمانية الأول وباش يكون إنجاز استثنائي لأنه أول مرة باش نتحصلوا على المرتبة هذه خارج تونس في مونديال خارج تونس لأنه أحسن نتيجة نذكروا معناها مستمعينا معناها أحسن نتيجة حققها المنتخب التونسي خارج تونس هي المرتبة العاشرة في مونديال فرنسا 2001 وقت الجيل الذهبي نتاع وسام حمام وعصام تاج معناها وسيد العياري المدرب وكانت ملحمة حقيقة يمكن أنها باش تتعاود في المونديال هذا رغم نعاود نقول المنتخب مازال ما قدمش الوجه المشرف والوجه كرة اليد اللي نعرفوه بها. يعطيك الصحة إذن زميل منير الزوابي الصحفي بجريدة الشروق إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي وبالتوفيق ليك أنت في مسيرتك المهنية في الأعلام الرياضي. يعطيك الصحة. شكرا دلال وإلى اللقاء. يعطيك الصحة. إذن كما كنتوا تسمعوا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اليوم بداية من 6 متاع العشية باش يخوض مباراة الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة بألمانيا والدنمارك بمواجهة المنتخب السويدي كما قلت بداية من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. المباراة هذه باش تحتضنها قاعة جيسكي بانك بوكسن في مدينة هيرنينغ الدنماركية. بالنسبة لبقية البرنامج في مواجهات مونديال كرة اليد إذن 6 متاع العشية إلى جانب مباراة تونس السويد فما مباراة فرنسا إسبانيا 8:30 ألمانيا إيزلندا مع أيضا مباراة الدنمارك المجر. بالنسبة لمواجهات كأس الرئيس ماذي ساعة كانت دارت مباراة بين روسيا مقدونيا كوريا الموحدة واليابان 3:30 دارت مباراة سعودية أنغولا الشيلي وقطر 8:30 باش تدور مباراة النمسا والأرجنتين. إذن هاك نكون وصلنا لنهاية برنامج نبزة وسبور لنهار سبت 19 جانفي 2019. إذن نذكركم بمختلف فقرات برنامجنا اليوم كانوا حاضرين أحدانا إذن ملاكمي المنتخب الوطني التونسي كما قلنا للملاكمة محمد عزيز التواتي مالك الرحموني وأيضا نبيل بوسيف والعضو الجامعي سيد خالد الفطناسي كان حاضر معنا زادة من رئيس المكتب الجهوي للثقافة والرياضة والعمل بيكبلي سيد فؤاد بن يوسف وكان حاضر معنا أيضا من تونس العاصمة الزميل منير التويت منير منير الزوابي تحية كبيرة للمدرب منير التويتي. إذا نحكينا على مونديال كرة اليد ومشاركة المنتخب الوطني التونسي في مونديال ألمانيا الدنمارك 2019 كانت معكم دليل بوجبلي من أمام الميكرو وزهير الغريبي في الجانب التقني نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة في الأمان.